قل خطاب له صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء. أجناس الوجود كتير، أعلاها الإنسان، وبعد منه منزل الحيوان، وبعد منه منزل النبات، وبعد منه منزل الإيه؟ الجماد. الجماد ده بكل العناصر اللي احنا افتكرناها لحد دلوقتي اللي هم 113 ولا بتاع، وفي حاجات لسه العلم يمكن يكشف ليه. فكلمة شيء تقال لأدنى فرد من أي جنس، شيء أي شيء. أشياء صغيرة تبقى شيء ولا مش شيء؟ والعمود الكبير يبقى شيء ولا مش شيء؟ ورقة من شجرة تبقى شيء ولا مش شيء؟ تاخد حتة من ورقة تبقى شيء ولا مش شيء؟ يبقى كلمة شيء ما يطلق عليه شيء، وما يطلق عليه شيء ده أقل إيه؟ أقل الأجناس. يقول لهم لستم على أي شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إياكم أن تظنوا أنكم لما تعملوا شوية وتسيبوا شوية تبقوا خدتوا حاجة. لا، لستم على شيء من الهداية حتى تقيموا الإيه؟ ولذلك يقول لك فلان ليس بشيء، ليس بشيء، يعني ما يقالش له شيء، حتى ما يقالش له ايه شيء. لستم على شيء، اي ان كنتم تظنون انكم بمنطقكم في التوراة وبمنطقكم في الانجيل هتاخدوا بعض الحق فيه وتسيبوا الحاجة اللي ما تعجبوش تبقوا على شيء. لا، لستم على شيء مما يقال له شيء. ولذلك يقول لك شيء خير من لا شيء، مش كده؟ شيء خير من لا شيء، مش كده ولا لا؟ ايه يعني شيء خير من لا شيء؟ يبقى المعدوم اسمه لا شيء، يبقى اول مرتبة في الوجود اسمه ايه؟ شيء. يبقى شيء خير من ايه؟ زي ما يقولك ايه، ماش خير من لاش، ماش خير من لاش. يعني الماش ده قباط الخلق من الثياب في البيت اللي هي الحاجات بتبقى مقطعه وهلاهيل دي، يقول لك اللي عنده هلاهيل احسن من اللي ايه؟ من اللي ما عندوش. او ماش، اي ما شيء احسن من من لا يقال له لا شيء. ماش خير من ايه؟ من لاش، يعني من لا شيء. ما شيء يعني اي شيء خير من ايه؟ ولذلك كانوا يقولوها في الفلاحين بلغه الفلاحين كده، يقول لك مثلا ايه؟ اقلها طبيخ احسن من احسنها مش. أقلها طبيخ أحسن من أحسنها مش، وأقلها مش أحسن من أحسنها ما فيش. أقلها طبيخ أحسن من أحسنها مش، وأقلها مش أحسن من أحسنها ما فيش. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منه ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني مش بس هم حيظلوا على طاقة الطغيان وطاقة الكفر اللي موجودة فيهم الآن، كلما زادتك آية من منهج الله ونصرك الله نصرا في يزدادوا هم إيه؟ كان المفروض انهم كل ما يزداد كده يضعفوا هم، قالك لا، ده هتبقى شراستهم ايه؟ تشتد. وده موقف مين؟ موقف الحاقد. انما موقف اللي متطلب حق ساعة ما يشوف مثلا زعيلي يقولك يا اخي ده لازم ربنا بقى مأيده، اخزع على عرضك بقى، اخزع على. ما هو الصحابة كتير كده، سيدنا خالد بن الوليد مش كان فارس الجاهلية ضد الاسلام، وسيدنا عمرو بن العاص برضه كان فارس الجاهلية، وبعدين لما شافوا الحكاية ماشية ماشية ماشية كده قعدوا يتودودوا البعض، قال له لقد استقام امر محمد، احنا اللي خيبنا بقى، يلا بينا ايه نجيبها من قصيرها بقى. فاللي فيه خير كل ما تيجي حاجه زياده تروح ايه عامله فيه ايه، تاخده للخير. واللي فيه حقد ولدت كل ما تزداد عنده نعمه يزداد ايه، يزداد حقد ويزداد ايه ويزداد طغيان. وما دام ربنا مش هديه لا يهدي القوم الكافرين، فكل ايه تجيء لك بالخير من الله زياده منهج او توفيقا كفاح في الأرض ده حيتعبهم. فوطن نفسك على هذا، إن أنك لا تجابه أو لا تواجه طاقة محدودة، ولكن ستواجه طاقة نامية في عداوتك. ومدام طاقة نامية في عداوتك كل ما يجي لك خير يجي لهم إيه؟ يجي لهم يزدادوا هم إيه؟ طغيان. ودي علامة الشرير، علامة الشرير. لكن علامة الخير المسألة تأتي عنده شرس الأول، وبعدين منه خير ينزل فيها شوية. والشرير تيجي الاول سهلة ويصعدها. يعني مثلا ايه؟ مثلا واحد عمل وياك حاجة تقول والله ابن الايه ده انا نفسي اضربه رصاصة وارتاح. ان كنت خير تقول ولا اضربه قلمين، ولا ما اقولك نكلمه كلمتين وخلاص. الله عمالة بتنزل فين؟ في ساعة شعار الغضب قلت اقصى حاجة، لان خير ابتدأت ايه. لكن لما يكون شرير والله ابن الايه ده انا عايز اضربه قلمين ولا اضربه رصاصة واخلص. الشرير يصعد الايه؟ يصعد الجر، والخير ينزل. شوف قصة يوسف، لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا إذا لفي ضلال. وبعدين قالوا إيه؟ ما لك لا تأمنا على يوسف. قعدوا بقى يدبروا بقى، قال له أرسله معنا غدا يرتع إيه ويلا. وقعدوا يتفقوا ليه؟ عشان إلى أنهم مدبرين له إيه حاجة. أول حاجة قالوا إيه؟ قال اقتلوا يوسف. شوف اقتلوا يوسف بقى معنى القتل يعني إزهاق الحياة وخلاص، دي أعلى حاجة ولا لأ؟ لكن برضو نفسهم ما هل أو اطرحوه أرضا، يعني خدوه في حتة كده وسيبوه، أو اطرحوه أرضا. طيب أو إيه؟ يلتقطه بعض السيارة. لا بتفكروا في نجاته كمان، لأنهم برضو لا يزال فيهم إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه إيه؟ أبيكم. المرحلة الثالثة قال طب ألقوه في غيابة الجب، عشان الجب ده اللي هيبقى فيه مياه، الناس كتير هيروحوا يشربوا ويلوموا ويلاقوه. طب وانت بتحرص على ان الناس يلاقيه ليه؟ عمال يخففها ولا لا؟ يبقى اذا كلما تأتي اليك آية سيزدادون بهذه الآيات عليك طغيانا وجبروتا وعنادا. ليه؟ لانهم اشرار. فوطن نفسك على ذلك، ولا يزيدن كثيرا منهم برضو الاحتمال موجود، لان فيه ناس برضو ايه كل ما تيجي يقولك لا ده استقام امر محمد بقى خلاص ننتهي. فلا تأس على القوم الكافرين، ما تحزنش عليهم. وليه يقولوا لا تأس على القوم الكافرين؟ لأن رسول الله رغم أنهم عادوا وصدموا دعوته وحاولوا معه كل المحاولات، كان يقول اللهم إيه اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يقولوا له انت تقول لعل الله يخرج من إيه من أصلابهم من يعبد الله، مش كده؟ وقد تم ذلك فعلا ولا لا؟ لما امنوا ومش عارف ايه. ولذلك بعض الناس صحابه كانوا يقول لك يا سلام انا زعلان اللي نفد مني عمرو، انا زعلان من اللي نفد مني اكرمه، انا زعلان اللي نفد مني خالد بن الوليد. ما هماش عارفين ان عمرو وخالد واكرمه بن ابي جهل صحيح هم واجهوهم عداوتهم، فكان نفسهم يقتلوهم. فلما ما مكنهمش منهم كان عدم تمكين المسلمين من هؤلاء تمكينا للاسلام، لأن ربنا عينهم لأنهم دول حيشيلوا السيف للإسلام. خالد بن الوليد حيبقى وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، يجي عكرمة بن أبي جهل لما يجي في آخر حياته وبعد ذلك يطعن الطعنة المميتة، يجي على رجل خالد كده ويقول له أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهو أنت ما قتلتوش يا مسلم عشان إيه؟ عشان الموقف ده. يبقى حتى اللي ما مكنتوش من قتلهم كان تمكين. تمكين لإيه؟ لأنكم استبقتوهم أحياء علشان يخدموا مين؟ عشان يخدموا الإسلام ويخدموا الدعوة. فلا تأس على القوم الكافرين.